حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سبحت الكائنات بحمده، وعنت الوجوه لعظمته ومجده. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، وأنذر الأمة وبشرها، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مثل هذه الأيام وقبل 14 قرنا من الزمان، تحرك الموكب النبوي من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم نحو مكة المكرمة في حجة الوداع، في لقاء جامع كان في علم الله جل جلاله، كما كان في إلهام رسول الله أنه لقاء توصية وتوديع. جابر بن عبد الله يروي في الصحيح هذه المسيرة النبوية، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة. لقد مكث في المدينة 9 سنوات لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله حاج، فقدم إلى المدينة خلق كثير، بشر كثير، كلهم يلتمسوا أن يأتم برسول الله في حجه وأن يعمل مثل عمله. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، ثم ركب ناقته القصواء، فلما استوت به في البيداء، اسمعوا هذا المشهد، يقول جابر: لقد نظرت بين يدي رسول الله من راكب ومن ماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله بيننا، وعليه يتنزل القرآن، وهو أعلم بتأويله، فما عمل من عمل عملنا به. ثم لبى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم أهل الناس بما كانوا يهلون، فلم يرد على أحد منهم شيئا. ثم ولدت أسماء بنت عميس بذي الحليفة محمد ابن أبي بكر، أصبحت نفساء وهي محرم، ماذا تفعل؟ ما المخرج في هذه الحالة؟ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تغتسل وأن تستثفر بثوب وأن تحرم. الحيض والنفساء لا يمنع الحاج أو المعتمر من إكمال نسكه، بيد أنه لا يطوف بالبيت حتى يطهر، يخرج من حيضه أو نفاسه. المشهد موضع التأمل هنا هو قول جابر: لقد نظرت بين يدي رسول الله، يعني أمامه، من راكب ومن مشي، مد بصري أقصى ما تبلغه العين الباصرة، ثم عن يمينه مثل ذلك، ثم عن شماله مثل ذلك، ثم من خلفه مثل ذلك، ورسول الله بيننا وعليه يتنزل القرآن وهو أعلم بتأويله. أنا أدعو إلى التأمل والمقارنة بين هذا المشهد الذي جمع الله لنبيه هذه الآلاف المؤلفة من البشر، التي تقول الروايات أن الحجيج في حجة الوداع قد بلغوا 120,000. قارنوا بين هذا المشهد وبين مشهد خروجه من مكة ليلة الهجرة، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. جاء في الصحيح أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أن أحدهم طأطأ رأسه لرآنا، لو أن أحدهم نظر تحت قدمه لرآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أرجو أن تقابلوا ما بين المشهدين في لحظة من لحظات التأمل، لأنها ترسل رسالة إلى كل المأزومين، إلى كل المستضعفين، إلى من أخرجوا من ديارهم وأهليهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، إنها تقول لهم قول الله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض. لقد تمت كلمة ربك الحسنى على نبينا وعلى أصحابه من حوله، كما تمت كلمة ربك الحسنى في زمن موسى على بني إسرائيل بما صبروا. ولله سنن، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. أي مشاعر جاشت بخلد رسول الله في هذه اللحظات وهو يرى هذه الأسودة العظيمة عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه وهو بينهم؟ القرآن يتنزل عليه وكلهم يحتفون به، وكلهم يلتمسون أن يعملوا مثل عمله وأن يقتدون بهديه صلوات ربي وسلامه عليه. هل جاشت بمشاعري في هذه اللحظات هذه اللقطة عندما كان الملأ من قريش في دار ندوتهم، ثم خرج نبينا إلى الكعبة لكي يطوف، أخذ القوم يتندرون ويسخرون، ثم قال أحدهم: أيكم ينطلق إلى سلا جزور بني فلان، المشيمة، إلى سلا جزور بني فلان فيضعها على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط، ثم جاء بسلا الجزور، جاء بهذا القذر، ثم تحين سجود النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضعه على ظهره، ثم أخذ القوم يتمايلون ويتندرون ويضحكون ويسخرون ويهزؤون، ثم ثبت نبينا في سجوده، ثم جاءت ابنته فاطمة لكي تغسل هذا القذر، لكي تزيحه عن ظهره صلوات ربي وسلامه عليه. فلما فرغ من صلاته التفت إلى البيت، ثم دعا عليهم بأسمائهم واحدا تلو الآخر: اللهم عليك بعقبة، عليك بأبي جهل، عليك بكذا وكذا. سماهم بأسمائهم واحدا تلو الآخر. تقول الرواية: فوالله لقد رأيت جميع من سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، لقد رأيتهم قتلى يوم بدر، ماتوا جميعا على الكفر بالله. ثم سحبوا على وجوههم فألقي بهم في قليب بدر. ثم وقف نبينا على حافة القليب يناديهم بأسمائهم: يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قالوا: يا رسول الله، ما تخاطب من قوم قد جيفوا؟ قال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، لكنهم لا يملكون أن يجيبوا. هذه اللحظات المقابلة بين المشهدين ترسل رسالة طمأنة وتثبيت وربط على القلوب لكل المستضعفين، لكل المنكوبين، لكل الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وأهليهم بغير حق وأصبحوا يعيشون في الشتات، وقد كانوا ملوكا في بلادهم وقد كانوا ملوكا بين قومهم وأصبحوا يعيشون في الشتات. هذه لمسة تعزية ربانية عندما تقابل ما بين المشهدين، أن نبينا صلى الله عليه وسلم خرج محزونا من مكة ينظر إليها وقد بلغت اللوعة في قلبه كل مبلغ، ثم يخاطبها بقوله: والله إني لأعلم أنك خير أرض الله، أحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. لقد احتفوا بداره وقد جمعوا 40 شابا لقتله ليتفرق دمه في القبائل. لمن يا ترى هذه الصوارم تشرع وتشق عباب الليل هولا وتفزع؟ السيد الهادي الأمين محمد رسول الهدى كانوا هناك تجمعوا، أما علموا أن الأمين مبلغ وأن رسول الله بالحق يمنع؟ فطب يا رسول الله نفسا وخاطرا، فلا بد يوما ما وإن طال ترجع. فطب يا رسول الله نفسا وخاطرا، فلا بد يوما ما وإن طال ترجع. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. لقد تعجب النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخرج في بدايات مبكرة للوحي، عندما فجأه الحق والملك في غار حراء، ثم بلغ به الرعب مبلغه فرجع يرجف إلى زوجه خديجة، فأخذته لابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان قد قرأ الكتاب العبراني أو بلغته الأصلية، وقالت له: اسمع من ابن أخيك. فقص عليه القصص، قال له: هذا هو الناموس الذي نزل الله على موسى، ويا ليتني فيها جذعا، ليتني فيها حي، إذ يخرجكم. فقال: أو مخرجيهم؟ لماذا؟ أو مخرجيهم؟ ساعتها كان بينهم الصادق الأمين، ساعتها كان بينهم من أوثق الناس عندهم، من أقرب الناس إلى قلوبهم. أو مخرجيهم؟ فقال له: لم يأتي رجل بمثل ما تأتي به إلا أخرج وعودي. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إلى عرفات الله، يا خير زائر عليك سلام الله في عرفاتي. على كل أفق بالحجاز ملائك تزف تحايا الله والرحمات. لدى الباب جبريل الأمين براحه رسائل رحمانية النفحات. وما سكب الميزاب ماء وإنما أفاض عليك الأجر والبركات. وزمزم تجري بين عينيك أعينا من الكوثر المعسول منفجرات. فيا ربي هل تغني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الهفوات؟ ويا رب هل تغني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الهفوات؟ أحبابنا، هذه لقطة واحدة من لقطات حجة الوداع، والحديث عنها موصول في جمع قادمة أو في محاضرات قادمة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh is reminding us these days that we live nowadays. It reminds us about an incident that happened 1,400 years ago, when the carnival of the Prophet sallallahu alaihi wasallam moved, and they moved from Al-Madinah to Mecca in the last pilgrimage for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Where he stayed 9 years in Al-Madinah after his migration from Mecca. And then on the 10th year, it was declared to all those who entered Islam in the villages around Medina that he, alayhi salatu wasalam, is going to perform the Hajj. So everybody came from every place so they could witness the Hajj, so they could learn this major pillar of Islam from the Prophet sallallahu alayhi wasalam himself. And as Jabir described that day, he said when they got to an area called Al-Bayda, an open area, he could see people in front of the Prophet ﷺ as far as the eye could see. On his right hand and his left hand behind him, he could see people from all over around the Prophet ﷺ who went with him in this journey. And you could see the Quran descend on him, alayhi salatu wasalam. And he is the best to know how to interpret the Quran. He used to implement the Quran immediately. And he is the one who started obeying Allah and saying, Labbaik Allahumma Labbaik, to the last statement of replying to Allah Azza wa Jal with positiveness. And people were glorifying Allah. They were saying Allahu Akbar and all types of praise of Allah Azza wa Jal, and he alayhi salatu wasalam did not stop any of them of what they're saying. One of the women, she had her child in that journey, so she had the blood, and that's the same rule of those who have the women who had their period, and this will not stop any woman from performing the Hajj. The only difference that they have to do the ghusl, but they don't do the tawaf around the Kaaba. But the Sheikh wants us to wait a minute and look at the different sceneries in here. The scenery of the Prophet ﷺ in the center of a population of Muslims, as far as the eye could see from front of him, behind him, on his right, on his left, they are all surrounded him, embracing Islam. And the scenario when he left Mecca toward Medina, when he was expelled from Mecca, and he's only with that journey with his companion, Abu Bakr. The one who stayed in the ghar with him, and he said, O Prophet of Allah, if one of them just lowered his face, he will see us. If they looked at their feet, they will see us. And he, alayhi salatu wasalam, replied with assurances, with complete belief in Allah. He said, what do you think, Abu Bakr, about two, that Allah is their third companion? Is Allah with them? Allah, the one who gave victories to nations before, and victory only comes from Allah. And Allah is in control of everything. This is an important message for all those who are weak, who are weakened, who are expelled from their homes, who are going through what the tyrants did to them, of taking their homes, their land, whatever it is that they go through. This is something to condole them, that Allah's victory will come back. Don't feel sad of your situation now. Things will change with Allah Azza wa Jal. Because Allah's word and promise was fulfilled to the Prophet sallallahu alaihi wasallam at that day when he did the pilgrimage. Just like Allah did to Musa before, where Allah fulfilled his promise to him. Imagine the emotions of the Prophet ﷺ in that journey, and he's looking at all these Muslims around him, the joy that he's having, and his feeling when he first received the message from Allah, when he first saw Jibreel alayhi salam in the ghar. And he went back to his home and he was shivering, shaking. And Khadija saw him and took her to her cousin, who was a worshipper of Allah Azza wa Jal and did not reach Islam yet. When he listened to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, what did he tell him? He told him, Oh, I wish I could live and to fight with you, to be with you when people expel you. And the Prophet ﷺ was wondering, are they going to expel me? He said, yes. This is what happened to all those who delivered the message of Allah. And that's the example of all the nations before, where their people, the tyrants, always expel them or try to expel the weak. Again, this is a message for all of those who are weak, who are going through struggles in life, who are going through a lot of problems, and we see that everywhere. Allah's victory will come back. Just steadfast. Hold on to the tightrope of Allah Azza wa Jal. He, alayhi salatu wasalam, left Mecca and he was sad. And he looked back at Mecca and he said, you are the good land of Allah Azza wa Jal, the best land on earth. And it is the most beloved land to Allah and to His Messenger. And if it was not for you people expelling me, I will never leave. So again, this is just a glance of this beautiful journey that he, alayhi salatu wasalam, took from Medina to Mecca to perform one of the pillars of Islam, which is the Hajj. Inshallah, the next following Jum'as will be about that journey. May Allah make us among those who will listen and follow, and that He will forgive at the Day of Judgment. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أحبتي في الله فبعد غد بمشيئة الله تعالى سوف تبدأ الأيام العشر الأول من ذي الحجة وهي أفضل أيام العام على الإطلاق كما أن ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل ليالي العام على الإطلاق ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام فقالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله فقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا غير خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. حافظ ابن رجب الحنبلي يقول إن الله جل وعلا جعل هذا مشتركا بين السائرين والقاعدين. إن من الناس من لا يتمكن من الحج إما لعجز مالي أو بسبب الوباء ثم يجد في نفسه حزنا عميقا أنه لم يمكن من الذهاب إلى البيت الحرام، فأتاح الله له فرصة العمل في هذه الأيام العشر التي العمل فيها أفضل من الجهاد، والجهاد أفضل والجهاد أفضل من الحج. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. اجتهدوا أحبتي في العمل في هذه الأيام العشر، ما بين قراءة قرآن وذكر وصلة أرحام وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى واستعداد للأضحية، كل أعمال البر ينبغي أن تبذل قصارى جهدك وأن تستفرغ وسعك في تحصيل ما تستطيع تحصيله في هذه الأيام المباركة بإذن الله. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم أرحمكم.